الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ناصر الموحدين ومخذل العصاة المعاندين كتب النصر والتمكين لعباده المؤمنين والذلة والصغار والعار والشنار على المعاندين المكابرين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ارسله ربه رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا فوضح السبيل وأقام على عباد الله الحجة والدليل وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم جملة وتفصيلا ومات على ذلك صل ربي وسلم على هؤلاء وعلى من ترضى عنهم وذب عن أعراضهم وحفظ مكانتهم ولزم طريقتهم وغار لأعراضهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله جل وعلا اتقوا الله ربكم واحفظوا فروجكم اتقوا الله ربكم واحفظوا فروجكم اتقوا الله ربكم واحفظوا فروجكم وإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تضعوا فروجكم في الحرام اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين تكونوا من عباد الله المتقين حتى تكون العاقبة لكم بالنصر والتمكين في الدنيا والنجاة والسعادة في الآخرة عباد الله المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويقر برسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجعل إمامه في كل صغيرة وكبيرة في كل حادثة ونازلة إمامه في ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الذي أمرنا أن نجتمع في يوم الجمعة هذا الاجتماع والذي أمرنا أن نأتي للصلاة في كل جمعة لنستمع للوعظ والنصيحة في المساجد هو رب العالمين وأمر بذلك وحث عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تجعلوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما اللذان نحتكم إليهما في كل شيء، فلا نفصل ديننا عن واقع حياتنا. فدين الله شامل لكل مناحي الحياة في كل أمر من أمور الدنيا. رب العالمين ذكر لنا منه شأنا ووضح لنا فيه سبيلا. ألا تقرؤون كتاب الله؟ اسمعوا ماذا قال ربكم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال رب العالمين في شأن هذا الكتاب الكريم تبيانا لكل شيء. فإذا ما استقر اعتقاد المسلم على هذا الأصل فلا يفصل الدين عن حياة الناس، لا يفصل الدين عن حياة الناس. فدين الله يشمل مصالح العباد في أمور معاشهم وفي أمور معادهم، في سياستهم، في اقتصادياتهم، في اجتماعياتهم، في معاملاتهم، في بيعهم وشرائهم، في زواجهم وطلاقهم، في اتفاقهم واختلافهم، كل ذلك في كتاب الله رب العالمين مسطور. ولذلك ينبغي أن يعقل بعض إخواننا ممن يعيشون بيننا، ممن بدأت ترتفع أصواتهم مطالبين بفصل الدين عن واقع الحياة. وبعد خطبة مضت يقولون: لا ينبغي أن يتكلم في المسجد في قضايا الناس، وهذا باب شر خطير. إن دل على شيء فإنما يدل على أحد أمرين: إما أن هؤلاء جهلوا دينهم، أو أنه فسدت عقيدتهم، والله المستعان. لذا كانت النصيحة للأمة إبراء للذمة وحفاظا على بيضة الدين وحماية لاعتقادات الأجيال الصاعدة من أبنائنا وبناتنا، أن نقول لهم: دين الله جل وعلا لم يترك شاذة ولا فاذة، لا حاجة ولا داجة، إلا وقد ذكر الله لنا فيه علما. ولا يصلح حال الناس ولا تستقر حياتهم بأمر معيشتهم في الدنيا إلا إذا جعلوا كتاب الله إمامهم، وجعلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصدهم في كل صغيرة وكبيرة. هذه أول كلمة أقولها عباد الله، فافهموها وعوها جيدا. كلمة ثانية: اللسان شأنه خطير، وأمره في شرع رب العالمين عظيم. هو عضو صغير لكن خطره كبير. اللسان مسعر الحروب، سبب كل فتنة وبلية في دنيا الناس إلى أن تقوم الساعة هذا العضو الصغير الذي بين فكيك. فإن لم تحفظه، إن لم تحفظه وتمسك عليه سيوردك المهالك، أنت ومن حولك ومن معك، بل أنت وأقرب الناس إليك. وكانوا يقولون: الحرب مبدأها كلام. وكانوا يقولون: رب كلام اقطع من حسام، والحسام هو السيف، رب كلام، اقطع من حسام يعني اشد خطرا وضررا والما من ضربة السيوف، وهذا حق. فانك قد تعتدي على احد اخوانك بالضرب او بالرجم او باسالة دمه بسكين او غير ذلك، ثم اذا رضيته واعتذرت اليه وجاء اليك معترفا بخطئه تقبل منه وتعفو عنه وتصفح عنه. لكن ان تكلمت في عرضه ونهشت عفته فانه ان قبل منك ظاهرا لن يقبل منك باطنا. فاللسان امره خطير، فاحفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك فانه ثعبان. وكانوا يقولون رب كلمة قالت لصاحبها دعني، رب كلمة قالت لصاحبها دعني، اي ان الكلمة نفسها تنطق وتقول اتركني لا تتكلم بي، من قبحها وسوئها وفحشها ولما يترتب عليها من ضرر وخطر على البلاد والعباد. ولسان المؤمن خلف قلبه، ولسان المنافق امام قلبه. فالمؤمن يمر الكلمة على قلبه اولا قبل ان تخرج منه، اما المنافق لا خطام ولا زمام، يهذي بالكلام ويتكلم بالسوء من القول فيجعل الديار بلاقح، وتأتي الفتنة على الصغير والكبير ويقع الناس بعضهم في بعض فتهتك الأعراض وتنقطع الأرحام وتساء معاملات الناس ويصبح الناس شجر مدر من كلمة غير مسؤولة قالها من لا يتقي الله رب العالمين كان في عافية لو سكت، لكن لما كان في النفس ما فيها من الخلل واللغط والحقد الذي عمها صرنا إلى ما صرنا إليه، وكان حالنا على ما نراه بيننا، والله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، في رواية فتهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا قاعدة في كل أمر من أمور الدين، قاعدة إذا تاهت عليك الأمور ارجع إلى القاعدة تسلم. ما القاعدة؟ قال من صمت نجا، هذه القاعدة في اللسان، من صمت نجا. أما إذا تكلمت بالكلمة تصبح أسيرا لها، كنت تملكها بداخلك، أما إذا خرجت منك فهي التي تملكك. فإن كنت مخطئا تبحث عن الاعتذارات، تبحث عن التبريرات، قد تكابر ولا تعترف بخطئك فتكذب، فشر وراءه شر، ولو سكت لسلمت. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقفة ثالثة، إذا كان هذا في شأن الكلمة، فيما تعلق بمعاملات الناس وعلاقاتهم أيها الأحبة فشأنها في الدين أعظم، فشأنها في شرع رب العالمين أعظم. إذا كان هذا في ما يتعلق بمعاملات الناس وعلاقات الناس إذن فيما يتعلق بالتحليل والتحريم أشد. لماذا؟ لأنه تبليغ عن رب العالمين. فمن باب اولى الا يتكلم الا اهل العلم الراسخين والا العلماء البصيرين الذين شابت لحاهم في الاسلام واخذوا العلم كابرا عن كابر. لماذا؟ لان رب العالمين يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية اخرى قال فهو احد الكذابين. اذن الكلام في امر الدين امره خطير، لان الناس يسمعون منك ثم يعملون بما تقولون. فان كنت في نظر الناس عالما او عابدا او مامونا فسمعوا لك وعملوا بما قلت، وانت لم تتق الله فيما تقول ولم تتحرى الصواب وانت اهل لان تفتي، ضاع الناس ويكون كلهم في عنقك يوم القيامة. اما اهل العلم يتثبتون ويتريسون ويتحلمون فلا يندفعوا، لانهم يعرفون ما يخرج من ألسنتهم. وعليه فالكلام في امر الدين ايها الاحبة عظيم، فلا يتكلم فيه الا اهله، لا يتكلم فيه الا رجاله. والانسان ينبغي ان يكون في عافية حتى لا تلعنه الاجيال المقبلة لانه تكلم بغير علم وتكلم بالجهل وكان سببا في سفك الدماء وهتك الاعراض واستباحة الديار لاعداء الاسلام فيندم، لكن حيث لا ينفع الندم. وقفة رابعة، قال بعض علماء الجزائر كلمة فيها عظة وفيها حكمة. ماذا قال؟ سأقولها ولن أفصلها. ماذا قال أحد علماء الجزائر المعاصرين؟ وأنا أقول علماء الجزائر بالذات، وفي الجزائر ما كان إلى يوم الناس هذا والله المستعان. ماذا قال؟ قال إن القائد الذي يقول للأمة إنك مظلومة ومضطهدة تسلب حقوقك، إن القائد الذي يقول للأمة إنك مظلومة ومضطهدة تسلب حقوقك يفترى عليك تنزع من يدك الأموال يتبعه أكثرها. القائد الذي يقول للأمة إنك مظلومة إنك مغتصبة تتعرضين للظلم والقمع تؤخذ منك الأموال وتجوعين وتقسم الثروات تقسيما غير عادل فقوموا لأخذ حقوقكم تتبعه أكثرها. إذا قال للأمة هكذا أغلب الناس يتبعونه. لماذا؟ لأنها البطون. ثم قال رحمه الله وأما القائد الذي يقول للأمة إنك ضالة عن سبيل رسولك منحرفة عن دين نبيك ظهر الظلم بينكم وظلم بعضكم بعضا وبغى بعضكم على بعض وخالفتم أمر نبيكم وسنة رسولكم يعارضه أكثرها. باختصار، هذا باختصار واللبيب تكفيه الإشارة. وهذا كلام عالم خبير عاش الويلات، عاش الويلات في بلد سفكت فيه دماء مئات الألوف. والسعيد من ورغ بغيره لا من اتعظ به غيره. ولكم في الجزائر عبرة ولكم في السودان عبرة ولكم في فلسطين عبرة ولكم في العراق عبرة ولكم في الشيشان عبرة ولكم في أفغانستان عبرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار ولا يزال باب التوبة مفتوح. وقفة خامسة أذكرها بعد الاستراحة، ففيها صفة الكلام وبيت القصيد. فارعوني أسماعكم وانتبهوا بقلوبكم، واحذروا من غشاوة من يريد أن يغشي عليكم فيدفعكم إلى مهلكة ومحرقة تندمون حيث لا ينفع الندم. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رقعة خامسة، فرعون طاغية الليل، كافر فاجر، بغى في الأرض، جعل أهلها شيعا، يقتل أبناءهم، يستحي نساءهم، فعل الأفاعيل، بل قال مقولة كافرة وعبارة فاجرة ما قالها أحد ممن جاء بعده. ماذا قال فرعون اللئيم؟ قال أنا ربكم الأعلى. كفر بواح، شرك صراح، لا شك ولا لبس ولا مواربة فيه. هكذا؟ بل قال لبني إسرائيل وللملأ حوله ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أبعد هذا الفجر فجر؟ أبعد هذا الكفر كفر؟ أبعد هذا الضلال ضلال؟ مع أن فرعون ومن معه هم الأقلية، وانتبه، هم الأقلية ليسوا بأغلبية، والأغلبية الكليم ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل يتعرضون للقتل وللذبح وللتشريد وللتضييق وللقمع. أموالهم التي هي حق لهم بيد عدوهم وهم الأغلبية، ومن قائدهم؟ ليس أنا ولا أنت، إنما هو نبي من أولي العزم، نبي من أولي العزم، نبي كليم لاقى أشد العنت في دعوته، وأكثر الأمم بعد أمة نبينا في دخول الجنة في عدد أهل الجنة هم أمة موسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته. لما وصل بالقوم ما وصل بهم من كل هذا، ما هو المنهج؟ ما هو السبيل؟ المنهج ليس من عندي ولا من عندي صحفي ولا سياسي ولا من عندي مقصرين لا يدخلون المساجد إلا في منتصف الخطب ويريدون أن يفرضهم أقوالهم على الناس، لا، إنما هو منهج نبي الله موسى، والله جل وعلا أمر نبيه أن يقتدي به. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، هذا قرآن، ما أذكره لكم قرآن وحديث. فرعون يقول هذه المقولة، من قالها ممن جاء بعده؟ ما قالها أحد، ما أعلنها أحد. ماذا قال رب العالمين لموسى؟ ما هو سبيل موسى؟ ما هي طريقة موسى في التغيير والإصلاح وإقامة حكم الله ورفع هذا الظلم والبغي؟ مع أنهم أكثرية وفرعون وملأه أقلية، ظلموا وبغوا، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ماذا تريد أكثر من هذا؟ قال رب العالمين لموسى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهب إليه انصحه، قل له القول اللين لعل قلبه يرق، لعله يكف. لقد ظلمت وبغيت وافتريت والناس مستضعفون، وما عاندوك وما خرجوا عليك وما ظاهروك لم يقبل فرعون. لما ساك السبيل لم يقبل فرعون، وقال لبني قومه للملأ الذين حوله إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون إنهم يريدون أن يخرجوكم من أرضكم بسحرهم. هكذا قال فرعون لما عاند فرعون وكابر. ماذا فعل موسى بعد ذلك؟ قال فعلت ما علي إذن أتجه إلى الأسلوب الآخر؟ لا، زاد العذاب عذابا وزاد الظلم ظلما والبغي بغيا. فاشتكى بنو إسرائيل قالوا لموسى أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قبل ما تيجي ونحن في التعذيب وفي الظلم والبغي، ومن بعد ما جئ ونحن على ما نحن عليه. فماذا كانت وصية موسى لبني إسرائيل؟ يا أهل مصر، يا أهل الإسلام، وصية موسى لبني إسرائيل هي وصيته لكم. ماذا قال؟ استعينوا بالله واصبروا. هذا القرآن يا إخواني، استعينوا بالله واصبروا. ما معنى استعينوا بالله واصبروا؟ استعينوا بالله، هذا هو التوحيد الذي ضاع. التوحيد هذا هو استعينوا بالله. من اين هذا؟ اقول لك ايضا ليس من عندي. الا تقرأ في كل ركعة من ركعات صلاتك اياك نعبد واياك نستعين. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. وهذا باب عظيم والتفصيل فيه يطول، ليس مجاله الان، لكنه قال استعينوا بالله. ثم ماذا قال؟ واصبروا. ما معنى هذا؟ يعني يا قوم انتم اذا استعنتم بالله وصبرتم على دينكم وحققتموه في انفسكم وفي اولادكم وفي بناتكم وجيرانكم وفي بلادكم، ستتعرضون للتعذيب والتنكيل والاستضعاف والظلم والبغي، فماذا تفعلون؟ اصبروا حتى ياتي الله بالفرج. هذا هو المنهج باختصار، استعينوا بالله واصبروا. لماذا؟ قال موسى إن الأرض لله، ليست لفلان ولا إلا وهو الذي يورثها من يشاء من عباد الله. هو الذي يمكن الناس في الأرض إذا كانوا أهلا للتمكين وأهلا للقيادة وأهلا للاستخلاف، أما إذا لم يكونوا فلن يمكنوا. من أين هذا؟ أقول لك أيضا من كتاب ربي لا من عند نفسي. فليست هذه مكابرة، عندما أصبر على ما أنا عليه ليست مكابرة يا قوم. من أين هذا؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. لماذا يا رب؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهل نحن كذلك؟ الزنا الذي عم وانتشر، اكل الربا، قطيعة الارحام، سوء الجوار، التعدي على الاعراض، ظلم الناس وبغيهم، سرقة ممتلكاتهم، قطع طرقهم، النوم عن الصلوات في البيوت مع الحريم، ولا تأتون المساجد الا في اخر الخطبة، يتاجرون في البنج والحشيش وينظرون الى الفضائيات الى النساء العاريات الفاجرات. هذا الذي خاف مقام الله وخاف وعيد. نعم هذا الذي نريد. فان كان كذلك ابشروا بالنصر والفرج، ان لم يكن كذلك فلن، لان هذا كلام رب العالمين. قال موسى استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. ثم ماذا قال؟ والعاقبة لمن؟ لهؤلاء، بل أولئك للمتعجلين. أنا لا أريد أن أصرح بالألفاظ، لكن يكفيك أن أقول لك العاقبة للمتقين، لأن هذا كلام رب العالمين. والعاقبة للمتقين، وما يفعله الناس ليس من تقوى الله في شيء، ليس من تقوى الله في شيء. كانوا يقولون قديما قال قائلهم أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تكن لكم على أرضكم، وهذا حق. فلم نقم بعد دولة الإسلام في قلوبنا. وكانوا يقولون قديما ويعلموننا ونحن صغارا بأن أحد المستشرقين الغربيين قال سينتصر المسلمون عندما يكون المصلون في المساجد في الفجر كصلاة الجمعة. صدقك وهو كذوب. نعم هذا هو الحق. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال رب العالمين فيما يتعلق بقصة موسى وأورثنا القوم، اسمع يا مؤمن، وأورثنا القوم الذين كانوا ماذا؟ يستضعفون. اذا لابد من الاستضعاف، لابد من البلاء، لابد ان تضرب، لابد ان تؤذى، لابد ان تشرد، لابد ان تهجر من بلدك. هذا حصل مع سيدك رسول الله، فلما تستعجلون؟ كما قال النبي المأمون لخباب بن الأرات رضي الله تعالى عنه: ولكنكم قوم تستعجلون. قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما ثاروا بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالزموا كتاب ربكم، فيه الداء والدواء، فيه الفرج، فيه الفرح، فيه السعادة، فيه النصر، فيه التمكين. واعلموا ان كل شيء بمقدار، والله جل وعلا يمكن لمن يشاء من عباده اذا سلكوا سبيل الانبياء والمرسلين وكانوا طائعين مستقيمين. اذا ابدأوا من المساجد، ابدأوا من بيوتكم، ان الامر يزداد خطرا يوما بعد يوم. ولعل ما سمعتموه خلال الايام التي مضت يقض المضاجع من حوادث الغصب والاختطاف التي تزداد يوما بعد يوم. والناصح الذي يحرر الامه، والحل ان نتوب الى الله وان نرجع الى الله وان نعمر المساجد بقراءه كتاب الله، نربي بيوتنا على منهج الله، ان نحفظ ابصارنا، نحفظ اسماعنا، نحفظ فروجنا، لا ناكل الحرام ولا نشرب الحرام، ونتقي الله فيما بيننا، ليتعاطف الارحام وليتقارب الناس، وليكون الرباط كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله. ولا تستعجلوا قدر الله، فان استعجلتم قدر الله عاقبكم الله بعقوبات أشد وأنكى، وستزداد الفرقة يوما بعد يوم. فافزعوا إلى ربكم وتوبوا إلى خالقكم، هذا مقام نذير. فلعلي لا ألقاكم بعد يومكم هذا، وإنما هي الأمانة، وإنما هي الديانة لإخواننا ولأبنائنا. كونوا على سبيل الأنبياء المصلحين، واحذروا سبيل المتهورين المتعجلين الذين يلعبون على وتر البطون والجوع، فإنه سبيل الهلاك والضياع. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل قولنا سديدا ورأينا رشيدا وعملنا صالحا مقبولا مبرورا. ثم صلوا وسلموا على السراج المنير والهادي البشير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير، فقال رب العالمين قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في ديارنا، اللهم آمنا في ديارنا، اللهم آمنا في ديارنا، وولي أمورنا خيارنا، وولي أمورنا خيارنا، وولي أمورنا خيارنا. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا وأعراضنا. اللهم من أرادنا بسوء أو بفتنة أو بتحزب أو بفرقة فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له. اللهم من كادنا فكده، اللهم من كاد بلادنا فكده، اللهم من كاد بلادنا وبلاد المسلمين فكده. اللهم اكشف أسراره وافضح عواره وأظهر شأنه على رؤوس الأشهاد عاجلا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، وينهى عن الفحشاء، وينهى عن الفحشاء،